الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل من حرج على الإنسان إذا قرأ القرآن في الصلاة من السور الأعلى الأسفل إلى الأعلى، مثلا من الناس إلى الفلق؟ الحمد لله، ينص العلماء رحمهم الله تعالى على أن التنكيس ينقسم إلى قسمين: تنكيس السور وتنكيس الآيات. أما تنكيس الآيات فلا نظن أن مسلما يفعله والعياذ بالله، بأن يقرأ آخر آية في السورة ثم التي فوقها ثم التي فوقها إلى أن يصل إلى أول آية في نفس السورة، هذا والعياذ بالله يعتبر مبطلا للصلاة، فربما يكون ردة وكفرا، لأنه نوع سخرية واستهانة واستهزاء بكتاب الله عز وجل. فإذا تنكيس الآيات محرم اتفاقا. وأما التنكيس الثاني فهو تنكيس السور في الصلاة. فتنكيس السور العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون فيه، ولكن الأقرب عندي إن شاء الله أنه لا بأس به. فإذا قرأ الإنسان سورة في الركعة الأولى ثم قرأ السورة التي قبلها في الركعة الثانية فإنه لا حرج عليه فيه. ومثاله أن يقرأ في الركعة الأولى مثلا ألم نشرح لك صدرك، ثم يقرأ في الركعة الثانية والضحى أو نحوها، فإن هذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلوات الليل أنه افتتح سورة البقرة فأتمها، ثم افتتح سورة النساء فأتمها، ثم رجع فافتتح سورة آل عمران وأتمها. والعلماء مختلفون في سبب فعله هذا على عدة أقوال، ولكن لا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فلا نخرجها عن هذا الموضوع إلا بدليل يدل على ذلك. فإذا مراعاة الترتيب باعتبار السور ليس بواجب. فإذا نكس الإنسان السور بأن قرأ سورة قبل سورة فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولكن لا يكون هذا في الركعة الواحدة، لا يكون هذا في الركعة الواحدة، بل يكون في ركعتين منفصلتين، في قراءة ركعتين منفصلتين، والله أعلم.